وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن دعائه صلى الله عليه وسلم للذين حلقوا رؤوسهم، قاموا بالحلاقة ولم يقتصروا أو يكتفوا بالتقصير، فدعا لهم مرتين أو ثلاثة، والصحيح أنه ورد ثلاث مرات، وفي بعض الحديث اللهم اغفر، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، المقصرين؟ فلم يلتفت إليهم، فقال: اللهم ارحم المحلقين. فأيضا كما يقول بعض أهل العلم عطف التلقين، يعني يلقنون الرسول صلى الله عليه وسلم أن أيضا يشمل بدعائه الذين اقتصروا على التقصير، فقال: المحلقين، حتى إذا كان بعد الثالثة وجاءت الرابعة قال: والمقصرين. فأخذ منه أهل العلم كما هو واضح أن الحلق أفضل، أن الحلق أفضل. ثم اختلف في هذا الدعاء متى كان، هل كان في حجة الوداع أو كان في عمرة القضية، في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية. الإمام النووي رحمه الله يروي عن بعض أهل العلم أنه كان في المرتين، في عمرة الحديبية وأيضا في حجة الوداع. ففي عمرة الحديبية ورد من حديث ابن عباس لما سئل عليه السلام لماذا دعا للمحلقين ويعني ضاعف لهم الدعاء، قال: لأنهم لم يشكوا، لأنهم لم يشكوا، لأنه كما هو معروف في قضية الحديبية لما دعاهم عليه السلام للتحلل ونحر الهدي لمن معه هدي والحلاقة أبوا الصحابة، قالوا: لا يمكن، نريد أن نعتمر، نحن أتينا للعمرة. فألح عليهم عليه السلام حتى قالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتحب أن يفعل ذلك؟ احلق أنت، ادعو الحلاق يحلقك. ففعل ذلك فبادروا، فمن الصحابة من حلق ومنهم من قصر. فدعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين في المرة الرابعة، وورد التعليل بأنهم لم يشكوا، لم يترددوا، ولأن الحلاقة أبلغ في الاستجابة، ولأن إبقاء شيء من الشعر فيه نوع من الزينة، والمحرم كما يرى بعض أهل العلم ينبغي له أن يعني لا ليس هذا مجال التزين ويعني الاحتفاظ بالشعر، بل ينبغي له أن يحلق رأسه لأن هذا أبلغ في الاستجابة. أما في حجة الوداع فأيضا ذكر سبب آخر، وهو في شأن المتمتعين، فإنهم كذلك ترددوا في التحلل من عمرتهم، يريدون أن يمضوا في الإحرام، حتى ألح عليهم الرسول عليه السلام فاستجابوا، فمنهم من حلق ومنهم من قصر، فدعا لهم كذلك، لأن الذين حلقوا كان عندهم نوع من المبالغة في الاستجابة بخلاف الذي اقتصر على التقصير. ثم أيضا لفظ الحديث يدل على أن الحلق ينبغي أن يعمم به الرأس، هذا الذي يقتضيه اللفظ، وأيضا فعله عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عمر أنه حلق، وأيضا المحلقين يقتضي أن يحلق الرأس كله جميعه. وهكذا أيضا الكلام في التقصير، أن يعمم الرأس، أن يقصر جميع الرأس، وأن يكون التقصير لا يقل عن أنملة، لا يقل عن أنملة ما يأخذه من جميع شعر رأسه. ومن أهل العلم من رأى الاكتفاء وحصول التحلل ولو بحلق بعض الرأس، وهذا في الحقيقة ضعيف، أولا لأنه خلاف اللفظ، وثانيا لأنه ورد النهي عن حلق بعض الرأس وترك بعضه، فإذا كان هذا منهي عنه في غير أداء الشعائر فهو حين أداء الشعائر أولى. فما ذك المشهور من مذهب بعض أهل العلم الربع أو النصف وما إلى ذلك هذا فيه ضعف. أما المرأة فلا تحلق، بل ورد في حديث ابن عباس أو أما النساء فلا يحلقن وعليهن التقصير. وورد من حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي أنه نهى النساء عن الحلق، فالنساء لا يجوز لهن أن يحلقن، منهيات عن الحلق إلا لضرورة، إذا كان مرض أو شيء من ذلك أصاب الرأس أصاب الشعر ونصح طبيب موثوق بأن الحلاقة لها أثر في الشفاء فهذا لا حرج فيه، أما حلاقته لغير سبب أو في الحج أو في العمرة فلا يجوز، بل حكم النساء أن يقصرن بقدر أنملة، بقدر أنملة من جميع الشعر، تجمع ضفائرها أو شعرها إذا لم يكن على هيئة ضفائر وتأخذ منه بقدر أنملة. والتحلل والحلاقة والتقصير جمهور أهل العلم على أنه نسك، نوع من النسك كالرمي وكالمبيت وكسائر أفعال الحج، وأن من تركه فعليه دم، من تركه فعليه دم. نعم. التحليق، التحليق أي نعم، الماكينة هذه أي لابد أن يكون بالموس. أي نعم، الحلاقة المعروفة اللي بالموس أو بالموسى، أما مكائن الحلاقة اللي على درجات، درجة واحد وصفر، هذا الحقيقة ليس حلاقة، الحلاقة التي تستأصل الشعر تماما، أما المكائن المعهودة فهذه تقصير، وإن أراد الإنسان التقصير فهي أفضل ما يكون للتقصير، بخلاف الذي يستخدمون المقصات ويأخذ بضع شعرات من هنا ومن هنا، هذا يخشى أنه يعني قصر في تقصيره ولم يجتهد في تحقيق المطلوب منه شرعا. يمر الموسى على شعره، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام قال في شأن المتمتعين أنهم أمرهم بالحلق أو التقصير، بالحلق أو التقصير. وكثير من الفقهاء يقولون في حق المتمتع الذي جمع بين العمرة والحج أنه إذا انتهى من عمرته الأولى أن يقصر ليترك الحلاقة ليوم العيد، ومع ذلك إذا كانت المدة بين التحلل من العمرة ويوم النحر كافية لنبات شعره، والناس يتفاوتون في سرعة نبات الشعر، فإذا كان من النوع الذي يطلع شعره بسرعة فالأولى أن يحلق في هذه الحال، وفي الحالة الثانية يجمع بين الأفضلية في التحلل من العمرة والتحلل من الحج.